أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد، معشر الشباب، أبائي الأفاضل، إخواني الفضلاء، مرحبا بكم في لقاء جديد مع محاضرة التزكية والأدب. اللهم علمنا الأدب، اللهم أدبنا يا رب، حسن أخلاقنا، يحسنها إلا أنت. جزاك الله خير. في ناس مش عارفة إحنا بنعمل إيه. سهلة جدا، ده الرحمة، مصحف نص التليفون، بص كده أهو، نص الموبايل، خلاص سبحان الله. الحج ده رمز الرحمة، حطه في جيبي، يا إما اليمين سيالتي، يا إما عند قلبي، عند قلبي هنا كده، قلبي ماشي. وعندي كمان العذاب، بحطه في حته الشمال، ناحيه الشمال. فلا طول النهار افتح نزل اطلع العذاب، اطلع العذاب ندخله، اطلع العذاب ندخله. مفيش مره برضه، مره واحده اطلع الرحمه كده وابص فيها بصه. لا ينبغي ذلك، صح؟ اسلام، معك الرحمه؟ فين؟ ارفع ايدك، طلع. احسنت. اللي يدخل يا ابو احمد، اللي معاه الرحمه يدخل، اتفضل. اللي معاه الرحمه يدخل. معاهوش رحمه؟ فين الرحمه؟ احسنت. شيخ سيد، جبت الرحمه؟ ما جبتهاش؟ اوه، مفيش خصم ولا حاجه. انت رحمه، حفظك الله. طب الحمد لله. النهارده قرانا ايه في ايه الفكافه؟ قال لك ايه؟ ابدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. الله، رحمة من عندنا. قالوا أن النبوة رحمة، جمهور المفسرين قالوا هنا كلمة رحمة من عندنا أي أن النبوة دي رحمة، واستدلوا أن الخضر نبي بأمرين، بكلمة رحمة أي نبوة، والثاني قال من لدن لما قال إيه مفتوح عن أمري، ما فعلته عن أمري، يعني ما عادش حاجة من نفسي، ربنا لو حالي. فاستدلوا أنه نبي من الأنبياء، فسبحان الله، يعني الرحمة. فمن منا يعني يضحي بالرحمة يا شباب؟ أكرر الكلام، الرحمة هو، اوعى تقول نسيته فنسيتها. اوعى تنسى الآية دي، أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. احنا هنا بنطبق الرحمة عملي، بنطبق إليه. أقول أن هذا المصحف كتاب الله تعالى، فيه الرحمة والهدى والبركة. في رحمتك خدتش، فأنت لو خدت الرحمة دي في جيبك خلاص، وعرفت إن هي رحمة، وتزم البيت وعندك رحمة وعندك عذاب الكومودينو. أهم شيء عندك ثلاث حاجات، التالت شيء التالت معاهم، عندك ثلاث حاجات لابد أن يكون معك دائما، لا يمكن العقل ده ينساهم أبدا، مهما انشغلت وحل بك من أزمات في ضيق وهم وفرح وسعادة، لا تنسى اثنتين، العذاب والمفتاح، سواء سيارة أو بيت أو محل أو عجلة أو موتوسيكل أو أي حاجة، الاثنين دول، ويبقى الثالث دائما منسي إن وجد أصلا. تقول لي بقى أشفز لك شيخ، الحمد لله عندي هنا 20 نسخة مصحف، كل نسخة كل مصحف بلغة، مش عايز ده خالص، انا عايز ده لوحده كده منفرد، لا تزاحم معه احد، لا يزاحمه شيء كتاب الله، ما يتزاحمش مع احد، يبقاش مجرد تطبيق على التليفون بيعمل كده، افتح المصحف، جالي تليفون واتساب ولا حاجه، يجي لي رساله تغطيه، او جالي تليفون الو وانت لا، ده مش ده مكانه، مكانه مش اهانه، مكانه على الرؤوس في القلوب يا شباب، القرآن، الله، ما دام هذا في قلوبنا هي النجاة والرحمة. فقلت لك اختبر نفسك، اختبر نفسي ازاي؟ خلي ده معاك، يا اما عند قلبك يا بجيبك اليمين، وانت نازل هات الرحمة هنا، وانت نازل من البيت لازم الرحمة في جيبك، انسى التليفون ده العذاب، وانسى المفتاح، لكن اياك ان تنسى الرحمة. جزاك الله خير، بسم الله ما شاء الله، جزا الله خيرا من شارك. طبعا هذا المصحف جايبينه الإخوة وهبته 35 جنيه. يعني اللي هياخد المصحف الرحمة هيدفع 35 جنيه رقم واحد. ولو دفع زيهم تاني هيجي واحد تاني للشاب في الشارع ماشي في الشارع هندوله هدية. حلوة دي؟ حلوة دي صح؟ 60 جنيه يعني 70 جنيه. واحد لك انت وواحد لصاحبك اللي انت متعرفوش اللي انت. احنا عاملين حملة دلوقتي, حملة في الشوارع ان شاء الله تعالى تبدأ ان شاء الله غدا, حملة في الشوارع لنشر الرحمة. لماذا؟ لان الاندلس سقطت لما سقط الشباب, لما الشباب دخلوا في الشهوات والنسوان والبنات. بقول لك يا راجل, الراجل الله ينتقم منهم, الراجل جاي داخل رايح عند كورنيش النيل الموساد, فراه عند كورنيش النيل كده, فراه واد قاعد صغير في خمسة ابتدائي. كم سنة ده؟ خمسة ابتدائي 11 سنة. عمال يعيط ويصرخ, مالك تعالى تعيط ليه يا ابني؟ بعيط وخلاص سيبني يا بس تعيط ليه يا ابني؟ مالك يا بابا؟ ومسك كده في ايديك كده سهم, انا متعود بصيد ثلاث عصفورات بسهم واحد, النهارده صدت اثنين بس بسهم واحد, يعني يضرب ضربه يصد ثلاث عصفورات. متخيل ازاي؟ على الشجره بضربه واحده بيعيط عشان اصاب اثنين بس والثالثه لا. خد بعض وراح بقى عند اليهود قال لهم لا ده احنا في مصيبه سوداء, ده عيال صغيره حريفه في الصيد في الرماية, العقول ديت ده كله هيصطاد هيصطادون كلنا هيدمرونا. وبعدين لا لا لا موضوع كبير جدا. طب عاوزين حل, الدبابه مش حل, صاروخ مش حل, رشاش مش حل, ايه هو ده الحل؟ شهوه, اغواء, البعد عن ربنا عن دينه عن رجولته عن شهامته. ممسوخ ذكر ماشي في الطريق, مش راجل, ذكر لا قيمة له, عنده خنوع وجبن, هزيل جبان, خايف, حالته النفسية صعبة, ماشي مكسور. هو ده انا عايزينه كده. يلا اشتغل 10 سنين بالظبط, 10 سنين 10 سنين بس. دخل بقى الاعلام بقى والفيديو كليب بقى والولاكي والولاكي ومسرحية الواد سيد اللي مش عارف ايه والمشاغبين بقى وشغال تخ تخ تخ تخ تخ. لا لا لا لا لا لا 10 سنين هم. يلا يا عم, نفس الرجل كبر سنه وشاب شعره ويمشي في طرقات نص البلد ودخل شارع عماد الدين. عماد الدين كله سينمات. دخل شارع عماد الدين ولقى سبحان الله شاب مخلص كليه وعمال عيط. فهد جنبه كده قال له مالك يا كابتن؟ ايه اللي بيبكيك كده ليه؟ في حاجه مزهقك؟ قال له لا انا بس قول بس. قال له انا متدمر, انا هنتحر. ليه؟ البنت مالها؟ سابتني ومشيت. البنت البت دي البت اللي كلت دماغه والبت اللي مجننه والبت اللي هوسه والبت والبت والبت والبت. كل واحد ليه بت. كل واحد ربنا يعينه ولازم يسيب البت ضروري. سيبها بلاش, مش طريقك ده خالص ولا عنوانك, مش هتريحك خالص, هلك عليك, هتستنزفك وانت مسكين, وانت وراك تعليم وراك حاجات مهمه وراك. لا تستعجل, شوف والدك عامل ازاي. والدك عنده 50 سنه 60 سنه, اتجوز امتى والدك ده؟ بعد 30 سنه صح؟ رايح تعمل لي دلوقتي وتعمل لي هناك وهنا وهنا. اذا لما دخلت الشهوه حصل ايه؟ القران على جنب كده وراء ظهورنا, فقدم هذا بما فيه من فساد حتى ألفناه فلو أخذ منك. انت عارف بتاع المخدرات, تسمع عنه اللي هو بيشرب مخدرات بنوديه فين؟ مصحة. انا عارف دكتور كويس جدا في هذا المجال, دكتور رائع ما شاء الله, يعني عنده عيادة اسمها الحمد دي ناحية العاشر كده بس ما شاء الله تبارك الله عليه, راجل رائع جدا أدين, وياخد الحالات اللي هي كده عندها إدمان, يقعد عنده أربع خمس شهور ينظفه هيئه ويطلعه تاني. بلس معاه كتير يعني, الراجل ده عارفه صديق. ده يقول لك لو جالي واحد مدمن هيروين كوكايين أفيون بتنيل سنين بفضل الله يبطل. ولو جاله واحد مدمن التليفون ما يبطلوش, يعني ده يستحيل تبطله, مرض خلاص خلص الموضوع, مرض عند الكل صعب تسيبه. لكن انت مخدرات تسيبها, شفت عملوا فينا ايه؟ خلونا كلنا مدمنين, بس مدمنين ايه؟ شهوة. المخدرات ادمان بطن عقل, مغيب عقله, لكن ده ادمان ايه؟ شهوة, علاقات وافكار, تدمير افكار, تدمير عقول, هكذا. فنقول ان كتاب الله تعالى هو النجاة لنا كلنا, كلنا ننجو بالقرآن بالرحمة. طيب, فنسمع قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لما رأيت بعض المقاطع في عند إخواننا في ليبيا, شفت البحر طالع على البيوت, واحد قلبه وجعه والله, بيقول شاب من الشباب أنا قاعد في الدور الثاني والمطر شغال, الباب يخبط, نفتح الباب لأن ما دخل علينا, الدور الأول كله غرق, كله بقى تحت المية, الدور الأول مش عارفين, مش حاسين بحاجة, ما في الدور الثاني. بعدين أنا بعرف أعوم, فنطيت لقيت نفسي من الدور الثاني وسط المية, قعدت أعوم, قال والله المية خليتني, طلعت بيها للدور الخامس وقفت, سابتني على السطح, المية على السطح, قال أغمى عليها شوية, قمت بعدها مش لاقيين حد, لما المية تهدى تهدى تهدى الناس بقى كلها في تحت في المية. سبحان الله, في لحظة قاعد كده ويهزر بقى ايه, لقيت نفسي في الدور الخامس, طلع ازاي؟ الطوفان طلعه فوق. الله اكبر, لا حول ولا قوة الا بالله. كنا نسمع عن هذا في اسيا, شرق اسيا, الدول دي كلها تسونامي اللي حصل, لكن عندنا احنا جنبنا عند ليبيا, يعني تعرف في مصر, هذه اشاره كبيره, صح ليه؟ اشاره انها ليست بعيده عنا, صح ولا ايه؟ اذا نحتاج الى ايه؟ الى توبه الى الله سبحانه وتعالى. اليوم احنا بنتكلم عن ماده التزكيه, والتزكيه قلنا انها قد افلح من وقد خاب من, وقلنا انها في حاجه الى القلب, والقلب يحتاج الى ايه؟ الى ايه؟ من العطشان اسقي قلب, بسم الله. الله, رويت المعده صح, لكن القلب لا يكفيه بحر, لا, القلب يحتاج الى ماء, وهذا الماء هو ذكر الله, هو الأدب, الإتيكيت الدين الإسلامي, ده غذاء القلب. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. كانت إمتى دي بعد سورة, بعد آية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع, جت هنا ليه؟ لكن أنت أرضك قلبك الأرض البور الخربانة وعايزين نحييها تاني. فقال هنا المصنف أن الأدب كالآتي, أدب مع الله, أدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم, أدب مع الوالدين, أدب مع الخلق. كم أدب؟ وهتنساهم, نقول تاني تاني يعني. أدب مع الخالق, أدب مع حبيبه صلى الله عليه وسلم, أدب مع سبب حياتك, أدب مع كل الخلق. يبقى أدب مع الله, أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, أدب مع والديك, أدب مع الخلق كله. قال لك كده. ثم قال المصنف هنا, افتح النظارة, ثم قال المصنف هنا والأدب مع الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أن تصون المعاملة لا يكون فيها نقيصة. أول عنوان بيقول إيه؟ ما تبقاش ناقص مع ربنا. إيه؟ ما تبقاش ناقص. جزاك الله خير. تعرف الناقص؟ اسمع عنه؟ يقول لك ده انت انسان ناقص, اسمحك تبقى صح, ده انت انسان ناقص, عندك دقة نقص. فبقول لك الواحدة صيانة المعاملة مع الله اياك ان تشبهها بنقيصة, تبقاش ناقص مع ربنا. اثنين, صيانة قلبه ان يلتفت لغيره, اوعى قلبك, خلي بالك ربنا يعلم اللي في نفسك, انا ما اعرفش, ولا ابوك يعرف, ولا امك تعرف, ولا حد يعرف الا الله, ما يدور في قلبك الآن لا يعلم حتى الملك, ما يعرفوش, سبحانك رب, الله الله فقط يعلمه. إذن خليك حريص وأنت تطلع الله على قلبك, الله يطلع على, ينظر لقلبك, هون احرص على معاملتك, تنوي نويتك فيها ايه, نواياك فيها ايه؟ خلي بالك. قال صيانة اردت ان تعلق بما يقدر. يبقى صيانة الارادة عملش حاجة ربنا يمقتني عليها. اي عمل هتعمله ربنا يمقتك عليه بعد عنه. والمقت قال السلف من علامات المقت اضاعة الوقت. قال السلف من علامات المقت اضاعة الوقت. وقتك حياتك ضيعوش كده خلاص. اعمل جدول لحياتك. فاضل ايه؟ اكبر آفة للشباب الفضاء يكون فاضي. فاضي هيبوظ على طول، هيفسد على طول. دايما شغل نفسك باي حاجة، اشغل نفسك باي شيء ان لم تشغلها بصواب شغلتك بالخطا. اشغل نفسك، اوعى تسيب جدولك فاضي نهائي. تقول خمس دقايق ما عنديش حاجه، مفيش واحد ما عندوش حاجه، في واحد بيقول مفيش اوقات عندنا، انا عايز وقت والله، انا عايز وقت، انا عايز. هو كده زي قال العلماء ايه، جزاك الله خير، شكر الله لك. قال العلماء لو ان الاوقات تباع لاشتريناها. لو واحد عنده بيبيع في الدكان وقت يشتريه بالفلوس. ده الناس اللي عارفه، الناس اللي فاهمه بقى مدركه الحياه وما في الحياه. فانت مضيع وقتك ليه؟ اياك ان تترك وقتك هكذا. يبقى ايه صيانه العمل؟ اياك ان ينقتك الله عليه. كما قال ادم عليه السلام تسليم له والانقياد لامره وتلقي خبره بالتصديق. الادب مع خلقه هتادب مع كل الخلق. الادب مع رسول بقى. النهارده هقول لك كلمه واحده عن الرسول، وانا عايزك الاسبوع ده كله، الاسبوع الجاي ده كله تحطها عندك شعار مع الرحمه. ممكن تجيب ورقه صغيره كده واكتبها هنا، اكتب هذا الشعار هنا الحته دي كده. ما اقوله كله ان شاء الله الان ان شاء الله تعالى. هات كده كده فوق كده. ايه بقى هكتب فوق هنا ايه عشان افتكرها؟ مع الرحمه القصه الاول. ولا ايه الشعار؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المدينه، فراح واحد من الناس يهودي، رجل يهودي عنده ابنه صغير، غلام صغير ما بين التاسعة إلى العاشرة، في عشر سنين يعني، مش عبد الوهاب. ابنه جاله مرض شديد قوي، مرض موت وبيموت. النبي عرف صلى الله عليه وسلم إن في غلام عنده مرض بيموت عند فلان يهودي، فأسرع إليه، دق الباب. مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا، تفضل. طبعا جيران في المدينة، يهودنا من جيران عادي يعني، زي النصارى والمسلمين. لو الان رحت واحد نصراني دلوقتي خبط عليه، ابو احنا ابو بولس ابو يوحنا اتفضل يا شيخ محمد اتفضل، كتير كده يعني. انا مثلا ما ماشي في الشارع والله بجد الناس تقول لي اتفضل يا شيخ وامسك فيا، يطلع نصراني يطلع كافر عادي يعني. ناس تعمل بطريقتها كده في مصر. فهو في اليهود في المدينه عارفين بعض، فقال له محمد اتفضل يا ابا القاسم، تعالى ادخل. شوف قنية يهودي بكنيه، بص الأدب يهودي بص. فقال له اتفضل، فدخل فرأى الغلام بيموت طلع في الروح، فقعد جنبه كده. بص بقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، والطفل الغلام قاعد بيطلع في الروح، وأبوه قاعد هنا قدامه، عين الولد في عين أبوه. والنبي يقول له يا غلام قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله عشان ينجيك وتنجو ودافع عنك من القيامة. قول قول يا حبيبي قول. قول يا رب. الواد ايه؟ يبص لابوه كده، يبص ناس يعني خايف من مين؟ من ابوه. بص كده ابوه ساكت. في الاخر قال لابوه لابنه ايه؟ يا بني اطع ابا القاسم. فقال الغلام لا اله الا الله محمد رسول الله، ومات. هذه الرسالة النهاردة أيها الشاب، أطع أبا القاسم. خلاصة التزكية النهاردة، تزكية اليوم حبيبي، نعم يا ابني أطع أبا القاسم. قالها اليهودي لابنه اليهودي قبل أن يموت مسلما. يبص خايف قال له اطيعه، فلما نطق الكلمة نجا الولد، دخل الجنة، انتهى الموضوع، فاز فاز. أطع أبا القاسم، أطع رسول الله. عندك في يوم واحد النبي يقول لك أطيعني. كل يوم بتمشي قاعد رايح جاي النبي يكلمك، سنته بتكلمك، يقول لك الحلقة دي عارف عبارة عن إيه؟ دي تشبه بالكافرين. أنت كده عامل زي الكفار. أطيعني أطيعني وأحلقها. هتقول له ايه؟ لا يا ابا القاسم، اصلي مزاجي كده، اصلي شكلي حلو يا ابا القاسم، اصلي انا شيك قوي كده. بقول لك احلقها، انت متشبه بالكفار، لعبت الكره بكفار وبتوع لعبت الكره وبتوع الملاكمه وبتوع كلهم الفساق والفجار كلهم بيحلقوا كده، احلق خليك حلو كده، حالك جميل كده، شكل ناس محترمه. لا يا ابا لا يا ابا القاسم، لسان الحال، لا يا ابا القاسم، اسمع كلامي، كم مرة تقول لأبو القاسم لا في اليوم؟ أجب. وكم مرة تقول له سمعا وطاعة؟ إذا الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالتصديق. ثم قال المصنف: والأدب مع خلقه. من خلق بقى؟ كثير قوي. فقال لك هنا معاملتهم بما يليق على اختلاف مراتبهم، فلكل مرتبة أدب، فمع الوالدين أدب خاص، ومع العالم أدب أخص منه، ومع السلطان أدب يليق به، ومع الأقران أدب يليق بهم، ومع الأجانب أدب يختلف عن أدبه مع أهل بيته. ثم قال قواعد هامة: وعلم أن أدب المرء عنوان سعادته فلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاؤه وخسرانه. ما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما استجلب شر الدنيا والآخرة بمثل قلة الأدب. ولا زال تأكيد السلف منذ زمن الصحابة الكرام والشريعة الإسلامية بما تعلموه من سيد البشرية عن تعلم الأدب، تأدب. الأدب قبل الطلب، فما لم تحمل النفوس داخل القلوب تزكية تليق بالعلم الشريف فلن تكون أهلا للعلم. الأصل الثاني التزكية، والتزكية جاءت مقرونة بالعلم في الكتاب والسنة. لما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم ويزكيهم، فاختار الله له لا، قال يا إبراهيم يزكيهم ويعلمهم، فاختار الله الأدب قبل العلم، الأدب قبل العلم. مش عايزين تعليم، مش عايزك دكتور ولا مهندس، مش عايزك اي حاجه ولا حتى كليه ولا حتى ثانويه، انا عايزك خلوق، انسان خلوق عندك اخلاق عاليه تتعامل بها مع الناس. لو انت خلوق كل شيء بعده يتحل، ما انتش خلوق مع السلامه، بوظت فسدت. إذن أيها المؤمنون يا أهل القرآن، التزكية ليست فقط وصية الأنبياء، بل هي القضية العظمى التي من أجلها أقسم الله تعالى بأطول قسم في الإيه؟ حافظينه؟ والشمس وإيه؟ والقمر والنهار والليل والسماء والأرض ونفس فألهمها قد وقد فالح وخايب، فالح وخايب. ثم قال هنا المصنف: وكل هذا الذي ذكرناه بمعنى به جملة أهل الإسلام، فما بالكم بطلبة العلم وطلبة الحديث وطلبة القرآن. الكلام ده كله معني به أي واحد في الشارع، خلي بالك بقى، أي واحد في الشارع الكلام ده كله معني به هو، فما بالك بأهل القرآن وأهل المساجد. يعني كلامي ده معني به الناس اللي في الشارع كلهم، يبقوا كده، يبقوا عندهم أخلاق وتزكية. إن كان هذا لبتوع الشوارع، الناس اللي الشارع العادية، أمال بقى أهل القرآن ما لهم؟ فقال المصنف: أنتم أهل القرآن خيرة الخيرة وصفوة الصفوة، الله، ونخبة النخبة. يبقى أنت ثلاث حاجات، أنت إيه؟ قلت كده، أنا إيه؟ أنا إيه؟ أنا خيرة الخيرة وصفوة الصفوة ونخبة النخبة، يا سلام. فأنتم حملة الوحي ومستودع الذكر، فأنتم أهل الله. إن كان أهل الله ينقصهم الأدب قل على الدنيا السلام. أي والله، كان حضراتكم كنتوا هنا قاعدين في الجامع وتحفظوا قرآن وقاعدين تعلموا علم، يسقون ينقصكم الأدب، قل على الدنيا السلام، ضاع كل شيء، خلاص ضاعت الدنيا كلها وما فيها، هلك الناس. إذا أحد الناس للعلم مين والأدب مين؟ حضراتكم الأول. أنت من؟ أنا ها خيرة، وتنسى نفسك، خيرة الخيرة وصفوة الصفوة ونخبة النخبة. إن كان هناك خيرة فأنت خيرهم، وإن كان هناك صفوة فأنت الصفوة منهم، إن كان هناك نخبة فأنت نخبة النخبة، أنت أنت. فنرجو يا شباب أن تكونوا أنتم أولا أهلا للأدب والتزكية. طيب، ثم قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، بص بقى، واحد، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، القرآن معاك وتصلي، وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وتنفق، ما لهم بعد، يلا كمل، أولئك يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل إنه غفور. قال القرطبي: هذه آية القراء العاملين العالمين. تاني كده، قال القرطبي: الآية دي بتاعت مين؟ القراء العالمين العاملين. الله، يبقى أنت قارئ عامل وإيه؟ ومتعلم. طيب، ثم قال أيضا المصنف في المذكرة: والتلاوة تنقسم إلى قسمين. تلاوة، يحفظ بقى، تلاوة لفظ، تلاوة معنى. تتلو اللفظ بتاع القرآن عبد العزيز، وتتلو الإيه؟ وتفهم المعنى. قال السيد رحمه الله: هم الذين، بص بقى اللي هم القراء بقى لحضراتكم، يعني حضراتكم يعني مسكم كذلك يعني كلكم، بقول لك انت بقى اللي مع الرحمة، بقول لك هم الذين يتبعونه في أوامره فيمتثلونها، ده القرآن، وفي نواهيه فيتركونها، الله، وفي أخباره فيصدقونها، الله، ويتلون أيضا ألفاظه بدراستها، تجويد يعني الأحكام. ثم من أعظم الفضائل أنهم يرجون تجارة لن تبور. لو دخلت النهارده صفقة بمئة ألف جنيه مع واحد أكيد هتخسر، تطلع وتنزل والدولار بيطلع ينزل، خربانة خربانة، ما تقلقش، لكن مع ربنا عمرها ما تفشل أبدا. طيب، انظر إلى موسى عليه السلام لما خرج من مصر خائفا يترقب، كان خائفا مطارد، ليس له دابة يركبها، ليس له مسكن يأوي إليه، جائع يكاد أن يموت. الكلمة حلوة قوي، تحفظها معايا، تحفظها. سيدنا موسى طلع من مصر هنا، لما قتل المصري بني إسرائيل، المصري طلع جاري من مصر: يا موسى نعم، إن الملأ ليق فاخرج إن لك، اطلع انفد بجلدك، اجري اجري اجري، يجري سيدنا موسى من مصر جاري. قال علماء: جرى موسى في الصحراء سيناء حتى انخلعت أظافره. يا رب يا رب، واحد بيجري حافي، يا شباب حافي حافي، ظافره اتخلعت، متخيل؟ بعدين هو خارج بقى من مصر لا معاه عربية ولا عجلة ولا دراجة ولا أي حاجة، ولا حتى حمارة ولا جمل ولا حصان ولا نعزة ولا حاجة، خارج مرعوب من مصر، فرعون بقى، فرعون. قال ما الكلمة حلوة قوي، لو كل واحد فينا قالها يا شباب، يا سلام، عارف هي؟ قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قول كده وانت رايح الجامعة، تقدم في الجامعة، قول عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. رايح مشوار تشتري حاجة، قول عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. هتتجوز تخطب، البيت ديت مش الله أعلم كويسة وحشة، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. خش تجارة وفلوس مع حد، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. كل حاجة، كل شيء قادم على مكان ما تعرفش وراه ايه، عسى ربي. الكلمة دي، شوف بقى اللي حصل لموسى، أصعب يوم في حياة موسى كان اليوم ده، أصعب يوم في حياته، وسمى العلماء هذا اليوم باليوم الأسود لموسى، سموه كده اليوم الأسود. ينفع ينفع ينفع نقول يوم أسود؟ يجوز، ينفع، يجوز يعني يجوز. فسموه اليوم الأسود لموسى، لأسود في حياته. ليه؟ قول لك اطلع طلع يجري لا يعرف رايح فين ولا جاي منين، بس كلمه واحده ايه، عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، وطلع يجري. طفر وتخلعت، يدخل بقى على مكان كده، المكان ده معلم، يطلع سيدنا موسى بعدها يروح يتجوز ويبقى تاجر وعنده 2000 غنمة ده ده ده ده، ويخلف عيال ربيض بناته بنين وبنات كل ده، ويبقى نبي ويكلم ربنا ربيض ايه ده اللي كان طالع مش لاقي مش لاقي توك توك يركبه، توك توك وديه لحد اول العزبة، توك توك يا راجل هي والله مش لاقي توك توك وديه، فيش توك توك عجلة فيش مش لاقي حاجة. جه يكلم ربنا، هو رجع تاني بقى لمصر، كلم ربنا في الطريق، ايه رايك بقى ايه ده كله عشان كلمه واحده بس، عسى ربي اي يهديني. هذا التزكيه، الانكسار بين يدي الله يا شباب. اذا وصل مدين الباري، اعظم شيء خلى موسى كليم الله ويتزوج ابنه شعيب ويخلف ويبقى ليه ملك عظيم، كلمة قالها لما دخل القرية، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا سلام، وانت عملت حاجة لسه؟ ما انت فقير أصلا، واحد مثلا عنده حاجات كده، لا انت فاكر انت جاي من عيني رجليك بتنزف وتستريح من كتر التعب من الطريق، دماغ الانكسار إلى الله، لازم تكون منكسر إلى الله، ادخل على ربنا بالانكسار مش بالفزلكة ولا شايف نفسك. وفي الليل كان له زوجة ومسكن، بالليل بقى ايه بالليل، الليل ليل كان له زوجة ومسكن وعقد عمل 10 سنين بالليل بس، فانا كده قال الكلام ده انه بعد وصل مدين في الظهيرة والدنيا حر، فركن ظهره كده، ركن ظهره كده، وركن ظهره قال يا ربنا فقير ليك، طالع من مصر هربان ما فيش حاجه، فقير ليك يا رب. جاء الليل معاه زوجه وسكن وعقد عمل ب10 سنين ايه ده ربيض بسرعه كده، بسرعه كده ممكن ربنا يعمل كده؟ ممكن، استغفر الله، ايه ممكن دي؟ ربنا عنده ممكن؟ قلت له كده تاني، لا لا لا، ان الله كل شيء يعني انت عايز ايه؟ الطب اللي هتخشه ده هو الهندسه، كلام فاضي، ايه الطب هتخش يدخلك احسن طيب؟ ما دخلنيش ليه يا شيخ؟ ما انا مذاكر حكيم، انت مالك بقى صح؟ ممكن الطب ده هيوديك في داهيه هيفسدك. النهارده في دكتور النهارده مسكوه من اسبوع وشرحه كتير قوي، شرحه كتير، دخل الستات يخدرها ويتحرش بهن وقفشوه، دكتور اسنان قبل كده من 5 سنين كده ولا حاجه في المنصوره برضه، دكتور مارس الفحيشه مع 50 امرأة يخدرهم برضه، دكتور اسنان برضه، دكتور نساء قبل كده، في دكتور ممكن طبه ده الطب وديه في داهيه يدخله النار سبحان الله، واحد تاني يتقي الله في هذا العمل. اذا اللي انت فيه ارضى بيه بقى، ارضى ايه؟ ارضى بيه صح ولا ايه؟ لما انت فيه من خير. فقال لك بالليل بقى تاجر كبير قوي وبقى معاه زوجه ومعاه سكن بسرعه كده، ما كملش يا جماعه، ما كملش ثواني على طول، هو اصلا رايح لاي حاجه جاهزه له، لكن دخل على الله بالانكسار يا ابو احمد. اذا اسمع كده، اسمع كده، اسمع كده، فهذا ثمره التجاره مع الله، من اقبل على القران ربح. قبل ان اكمل الكلام انا عايز بس بسرعه عشان ما نتوهش مع بعض، خدنا الآن 3 أشياء النهاردة قبل أن أنسى الكلام بنفس بعضه، خدنا اليوم 3 شعارات غير الرحمة طبعا، إيه هما؟ أه؟ صلاة إيه؟ 5 صلوات مكتوبين يعني، لا تفضل أحسن، قطع أبا القاسم، عسى ربي ان يهديني. الثالثة فقير، اطلب من الله الهداية، ادخل الله بالانكسار في البداية، اطع رسول الله، اوعى تنسى دي، اطع ابا القاسم، اوعى تنسى. بنقول لك انت مش ملتحي ليه؟ اللحية بص بقى ابن القيم قال كلام حلو في الكلام ده، قال كلام حلو ابن القيم، كلام رائع والله، بس عايز تركز معايا دقيقه واحده عشان تفهمه. ابن القيم دايما كلامه كله عايز ايه، فك رموز تتفك. قال ابن القيم، انا هقول الكلام الاول، هقول الكلام وبعدين اشرحه ماشي، ركز. قال ابن القيم رحمه الله: وربما تقع الصغيره في القلب موقع الكبيره لما راى من حقارتها، وربما تقع الكبيره في القلب موضع الصغيره لما راى من شناعتها. الله، كلام انجليزي صح؟ نترجم، نترجم. انت اللي انا قاعد معايا دلوقتي في القعده دي ماشي، اما اقول لك حلق اللحيه معصيه، تركها واجب، حلقها معصيه لله. طيب ماشي، قلبك بقى من جوه، من جواه يرى انها معصيه، معصيه في نفس كتف اليوم معصيه، فتصل هذه الى كبيره، احتقار القلب للمعصيه يخليها كبيره عند الله، كانها كبيره من الكبائر. لكن يقول ايه؟ والله حلق اللحية معصية وذنب كبير عند الله، يا رب اغفر لي يا رب، أنا في ورطة وعندي ظروف وعندي أحوال، مقدم في الجيش، مقدم في وظيفة، شغال في شركة، المدير بتاعي مطلع عينيا، كل الكلام جوه قلبك، يا يعفو الله عنك. شوف العلاقة مع ربنا عاملة ازاي، قلوب. لكن التاني ايه؟ يعني يا عم انت قصير، خلاها كبيره، التهاون في الصغير يخليها ايه؟ قدرها. طيب واحد بقى عنده كبيره زنا، خلص الزنا مصيبته مصيبه، قاعد طول الليل والنهار يعيط، مالك يا ابني في ايه؟ خايف من ربنا، انا المس واحده، انا اعمل كده، وشغال عيط. هذه تصل في حكمها عند الله للصغيره، لأن قلبه كبرها قوي، كبيرة عنده قوي، ربنا رحيم خلاك صغيرة، فانتبه في يوم عملتك مع ربنا. فهمت يا عم الشيخ؟ اوعى تنسى دي خالص. طيب ماشي، فبقول لك اسمع كلام النبي، ما تقولش دي سنة حبيبي شكلي حلو كده برستيج الاتيكيت، لا لا يا حبيبي، اعمل السنة مش قادر تعملها، اياك ان تنكرها أو تستحقر منها، اتهم نفسك بالتقصير، أنا تعبان والله بس ربنا يعيني وأعمل السنة دي، أعمل السنة، نفسي أعمل السنة كلها، نفسي أمشي على الأرض سنة تمشي على الأرض، يا رب عيني على كده يا رب. شوف بص الكلام الحلو ده صح ولا إيه؟ لك أنت مش عامل حاجة خالص وتقول يا عم اسمك أنت عادي يا عم، عندك برود في تعاملك مع النبي صلى الله عليه وسلم، برود مع السنة، بارد سمج كالح هكذا. ثم قال: والذي يتعامل مع القرآن دائما كسبان، فهو إما ماهر به. الله اسمع كده كلام حلو، كلام جميل جدا. والذي يتعامل مع القرآن دائما كسبان، فهو إما ماهر به وإما مخطئ. فالذي يقرأ القرآن هو ماهر به، عمل سفر الكرام، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه هو عليه شق، له أجران. إذن أنت كسبان كسبان، الله عليك الله عليك، كسبان إيه؟ كسبان. فين الرحمة يا بودي؟ خدتش لسه؟ ما شوف طلع عينيك أنا إن شاء الله بعد كده في الشارع كده، الرحمة يا عبد الرحمن، كلف الرحمة نور من بعيد كده، الرحمة يا شيخ أهي ماشي. طيب قال: فما ظنك بفضل الله، إنه غفور شكور، فإن شكر لك هذا الصنيع فقد كفاك كل شيء. طب لو قال لك واحد انت كده معد كده ورحت مثلا في أي مكان من الأماكن وواقف عربية كده وواحد عطشان اديت له مية، فطلع اللي جوه العربية ده حاجة كبيرة قوي، حاجة كبيرة قوي، قال لك شكرا شكرا، فلان قال لي شكرا يا رجاله، والله سجلتها بص مصورها عندي سجلها ده قال لي شكرا حطها كده بالراس كده حطها على الحلقة بتاعتك فلان قال لي شكرا المدرسة شكر وتقدير تبقى الشركة عليها البيت الجامعة عملت شهادة شكر وتقدير عامل في مصنع الشركة عامل فيها شكر وتقدير تحتفي بهذه الشهادة طب ماذا لو قال الله لك شكرا يلا يا معلم قول انت رايك ايش شعورك لو سمعت شكرا من الله العظيم هكذا انه غفور شكور يغفر لك ذنبك ويشكر لك صنيعك يا سلام اذا لو ما حدش قال لك شكرا تقول لهم انت ايه ها شكرا يعني استشهد شكر من حد يعني ودي قمة الإخلاص يا شباب إنك مش حد يقول شكرا لربنا هقول لك يكفي الله يقول لك شكرا صح عملت خير في واحد يلا بقى قول لي بقى اشكرني بقى شكرا يا شيخ محمد أنت يلا مية مية ربنا يكرمك ويخلف عليك طب ما قالش أنت عاوز إيه يا شيخ محمد منه أي حاجة كده بيلي ريقي بس بيلي ريقي بكلمة يا أخي أي حاجة أنا عايز منه إيه يقول لي حتى شكرا طب مش هقول لك شكرا يلا وبعدين اسمع شكرا من الله والله ايه غفور شكور نعم انه غفور شكور طيب اذن هنا كم اكمل المصنف الكلام فقال في مطلع المذكرة فيما يخص سؤال بماذا مطلوب أن نكرم أهل القرآن سؤال عارض ليه نكرم أهل القرآن حد يعرف ماشي ايه تاني فعشوف المصنف قال ايه قال الجواب كرامة القرآن وتعظيمهم وإكرامهم وعدم أديتهم إكرام للقرآن والأصل قبل ذلك هو تعظيم الله تعالى ومن تعظيم الله تعظيم كلامه من تعظيم كلامه تعظيم أهله الذين يحملونه وإكرامهم وعدم أذيتهم إذا لو سمعت واحد قارئ قرآن وحافظ اوعى تزعله لو شفت واحد في الشارع حامل القرآن اكرمه ما تهزرش والله حط نعله على راسك من فوق اكرمه قال لي اكرمه هو مش هو اكرم لكتاب الله واذا اكرمت كتاب الله هو اجلال لله فهمت حاجة ده من قبيلة فلان او حد يلمسه ده من عيلة كذا او حد يدوس على طرف لحسن العيلة كلها تزعل خلي بالك اوعى تدوس على طرف ده من عيلة فلان فحامل القرآن من أهل الله اوعى أن تؤذيه ثم قال ومن تعظيم شعائر الله تعظيم أهل القرآن وهذه الشعائر هي الأذان والصلاة والقرآن ثم قال المصنف تعظيم الكعبة والقرآن ثم قال المصنف واخفض جناحك للمؤمنين أي لأهل القرآن بإكرامهم والتواضع لهم هكذا جاء عن أهل القرآن قال موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إكرام الله تعالى إكرام ذي الشيب المسلم وحامل القرآن غير الغالي به والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط إذن من علامات تعظيم الله في قلب المسلم إكرام وتعظيم أهل القرآن ومن كان يحب الله ويجله ويعظمه وصادق في هذا فعليه بإكرام ثلاث من شابت لحيته في الإسلام وحامل القرآن والسلطان فهمت حاجة؟ بس أي سلطان؟ السلطان الرئيس يعني قصدك يا شيخ يعني نوع الكلام في السياسة حاضر خلاص إذا أنت تكرم إيه تكرم ثلاثة منهم أول اثنين خلينا فيهم بس دلوقتي أهم حاجة أول اثنين بقى من الثالث زي العصفور كده، لو سكت نجا. خلي هتغرد، هنغرد، هيصطادوك، فخليك في حالك. اذا الشيخ ايمن ما شاء الله تبارك الله لحيته بيضه ما شاء الله، هذا نكرمه، يعني دقنه بيضت فين؟ في الاسلام واهل القران العامل به. طيب ماشي. ثم قال ذي السلطان المقسط، يعني حاكم الدوله العادل. رجعت تاني للسياسه اللي ممكن نكون حلوين دلوقتي الشيخ، معلش لازم نعديها كده ما تطلعش خالص، زي ما تعديش دي خالص لازم نجيبها يعني. قال ذي السلطان المقسط، اي حاكم الدوله المقسط العادل، فان لم نحترمه ونجله ونعظمه ففي ذلك هلاك للعباد والبلاد. فامر الله تعالى ان نجل ونكرم السلطان المقسط العادل ونحترمه، وهذا يشمل السلطان الكبير مثل الحاكم والامير والملك، والسلطان الصغير مثل الأب في بيته والمدير في عمله والشيخ مع طلابه. اسمعها تاني، دي جميل قوي، دي جميل قوي دي. قال فإن لم نحترمه ونجله ونعظمه فذلك هلاك العباد والبلاد. يعني عندك مثال لكل واحد دلوقتي قاعد يهزأ في الرئيس، يهزأ فيه، فأصبح الملك لعوبة، فوضى، هلك العباد والبلاد. لكن إذا عظمنا من شأن الرئيس والسلطان كانت له هيبة، وإن كان فاسقا ظالما. يحتاج الناس إلى هيبة، إلى حاكم يحكمهم، لأن فيهم الصالح والطالح، الصالح والطالح في الناس. أما الحاكم ظالم فاسق مجرم معتد، أمره بينه وبين الله، أدوا الذي لكم إلا عليكم اعملوه واللي لكم عند الله حتى تلقوني على الحوض. هذه الأثرة، هذا الايه؟ الأثرة، مع إمكانك من قلبك بالظلم والفسق والفجور. يعني ما ترضاش، أنا مش راضي، ما ترضاش طبعا، أنا لا أرضى بالفسق والفجور والظلم، لا أرضى بالظلم من داخلي، أكرهه وأتبرأ إلى الله منه، لكن في نفس الوقت ها أدي اللي عليك، أدي له حقه، حاضر ماشي. في الأحكام لا، في الدين اللي قالك ما تصليش هصلي غصب عنك، ما تحجبش البين هحجبها، اوعى تدخلها مدرسة بالنقاب هدخلها بالنقاب. ليه؟ أحكام شرع، شرع. إذا تدخل في الأحكام الشرعية فلا سمع ولا إيه؟ ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، كلام واضح. لا سمع في الدين، في أمر ربنا في السمع وطاعة، ما دون ذلك سمع وطاعة. يا ما تصليش، ليه ما تصليش؟ ليه؟ أصلي. وأنت إله؟ لا تحجي المرأة أحجبها. وهكذا أحكام الشريعة. فقال لك تحتلي السلطان، وفي سلطان كبير، سلطان إيه؟ الكبير هو مين؟ الرئيس. ثم الصغير قال لك مين؟ قال لك إيه؟ ها؟ أيوه قال، أيوه قال يا رجل، السلطان الصغير، الأب مع في بيته، والمدير في عمله، والشيخ مع طلابه والشيخ مع طالباتها. قاعدة مهمة، فإن قصر أهل القرآن في الأخذ بالقرآن جلبوا لأنفسهم انتقاص الناس. نختم بها، خلصنا خلاص. تاني إن قصر أهل القرآن في الأخذ بالقرآن جلبوا لأنفسهم انتقاص الناس، يعني عيب كبير قوي. يبقى أنت شيخ وحالك خربان، يبقى انت ملتزم بتاع دين وحالك متشقلب، عيب عليك، الناس هتنتقصك، صح ولا ايه؟ وما دون انت قران يبقى انت خليك ايه؟ محترم، صح ولا غلط؟ ما تخيبش يعني، اوعى ايه؟ اوعى تخيب. انتهينا اليوم من التزكيه ان شاء الله تعالى. المره الجايه باذن الله تعالى هنبدا ان شاء الله تعالى مع ايه؟ مع التزكيه والتواضع وعدم التعالي. التواضع بقى إن شاء الله المرة الجاية مع بعض كده. قبل أن نختم أقول مرة أخرى، هذا هو العذاب في الشمال، وهذا هو الرحمة في اليمين، وهذه كرتون الرحمات، من سيأخذ الرحمة؟ السلام عليكم.